سادة العرب يهواكم قلبي يا سادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. حديثنا لا يزال متصلا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع سيرته المباركة ومع فضائله وشمائله. الكلام عن سيدنا علي رضي الله عنه كلام يعني جميل، والكلام عن سيدنا علي كلام يعني يحلو للنفوس وتنشرح به الصدور. سيدنا علي رضي الله عنه كان رجلا جمع خصال الخير رضي الله عنه، جمعها جميعا رضي الله عنه. كان رجلا عالما، وكان رجلا فقيها، وكان زكيا، وكان شجاعا، وكان مقداما، وكان بطلا، وكان جريئا، وكان أسدا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عابدا صواما قواما تقيا، وكان كثير الزهد والتقرب من الله عز وجل، فجمع خصال الخير كلها رضي الله عنه. احنا اتكلمنا، كان حديثنا في الحلقة الماضية بنتكلم عن علاقة سيدنا علي رضي الله عنه بالصحابة. قلنا ان سيدنا علي اول ما تولى الخلافة بيقولوا له طيب هنقضي بايه، يعني بعد ما خلاص بقى بعد عمر، بعد ابي بكر وعمر وعثمان، جه سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، فقالوا طيب نقضي بإيه، هتقضي بإيه أنت بقى، طريقتك إيه في الحكم يعني؟ قال اقضوا بما كنتم تقضون به، يعني في زمان أبي بكر وعمر وعثمان، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة. شوف الناس اللي بتفهم بقى، بيقول لهم بلاش نختلف، بلاش نختلف علشان تبقى الناس كلها يد واحدة، وعلشان تبقى الأمة كلها على قلب رجل واحد، وعلشان تبقى الأمة كلها على صف واحد. فهذا كلام غالي جدا من سيدنا علي رضي الله عنه، حيث رواه الإمام البخاري في صحيحه. فانظر إلى فقهه وفهمه رضي الله تعالى عنه، أنه أبقى على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان، طبعا اعترافا منه بفضلهم، واعترافا منه بأنهم كانوا على الهدى والحق والنور رضي الله عنهم، وأيضا حبا منه رضي الله عنه للإبقاء على جماعة المسلمين وعلى أمة الإسلام صفا واحدا. سيدنا علي ما كانش حاسد، ما كانش حاقد زي ما بيصوره الحاقدون على الإسلام كله، الحاقدون على الإسلام كله يصورون عليا رضي الله عنه بأنه كان حاقدا، وأنه كان حاسدا لأبي بكر وعمر وعثمان، وأنه هو كان قاعد ليل نهار يفكر إن إزاي التلاتة دول يعني يموتوا عشان يبقى هو أمير المؤمنين، زي ما الشيعة بيقولوا إن هو كان قاعد ليل نهار يفكر يبقى أمير المؤمنين إزاي، وكان نفسه يبقى أمير المؤمنين، وزعلان قوي إن هو مش أمير المؤمنين، وعمال متضايق جدا وشايل الهم إن هو إزاي أنا ما خدتش الخلافة لغاية دلوقتي، نفسي أبقى أنا الخليفة. لا أبدا، سيدنا علي ما كانش كده رضي الله عنه، لم يكن حاقدا ولا حاسدا على من سبقه إلى إمامة المسلمين، بل كان رضي الله عنه نعم المعين، وكان وزير صدق لهم، وكان قاضيا لهم رضي الله عنه، وكان معاضدا ومناصرا ومواليا لهم رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. شوف بقى سيدنا علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين علي زين العابدين رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر. يعني سيدنا علي رضي الله عنه كان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم واقفين كده جه من بعيد خالص ظهر أبو بكر وعمر، الاثنين ماشيين مع بعض جايين من بعيد كده. قال إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بيكلم سيدنا علي رضي الله عنه بيقول له إيه بقى، قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما، يا علي لا تخبرهما. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيثبت هذا الفضل لأبي بكر وعمر، لذلك إحنا بنقول إن خير أتباع الأنبياء جميعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، خير أتباع الأنبياء. يعني ما فيش نبي من الأنبياء من لدن آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رزق بصاحبين كأبي بكر وعمر، أفضل تابع أفضل تابع لنبي على الإطلاق أبو بكر الصديق وبعده عمر. أبو بكر ما فيش زيه لا في أمة الإسلام ولا في أي أمة تانية، وعمر ما فيش زيه غير أبو بكر، أفضل منه طبعا بكتير، لا في أمة الإسلام ولا في غيرها أبدا. الدليل إيه الكلام ده؟ ده كلام، هو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. من النبيين والمرسلين بس هم اللي أعلى منهم. يا علي لا تخبرهما. طب سيدنا علي ذكر الكلام ده ليه بقى رضي الله عنه؟ لو كان بقى بيكره وحاقد وحاسد وقاعد بقى ليل نهار بيتمنى ان يحصل لهم اي حاجة عشان يبقى هو امير المؤمنين، وبيصوروه يعني بهذه الصورة السيئة جدا المسيئة جدا له رضي الله عنه، كما في كتب الشيعة طبعا نحن نبرئه من هذا رضي الله عنه. زي ما بقول وبكرر، انت لو قرأت سيرة سيدنا علي من كتب الشيعة تكرهه. لو قرأ، انا بقولها اهو، لو قرأت سيرة سيدنا علي من كتب الشيعة تكرهه، لأنه جبان وخواف ورعديد وليه في الدسائس والمكر والخبث واللؤم وحاقد وحاسد، حاجة يعني وحشة جدا. ولكن عليا رضي الله عنه ما أنصفه إلا المسلمون من أهل السنة، هم الذين أنصفوه وبينوا فضله وكرمه ومنزلته الشريفة رضي الله تعالى عنه. مهم، سيدنا علي هو اللي بيروي هذا الأثر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، مش سجع، هي جت كده. فهو الذي روى رضي الله عنه هذا الحديث الشريف في فضل الشيخين رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي جحيفة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم رجل آخر. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرناؤوط. طيب سيدنا علي قال الكلام ده ليه؟ سيدنا علي قال، خلي بالك في كتب الشيعة برضه سيدنا علي أثنى على عمر، لله ضر فلان، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كتب الشيعة عشان تبقى عارف. وطبعا ثنائه في على الصحابة بالإجمال، على الصحابة بالإجمال أيضا في كتب السنة وفي كتب الشيعة. سيدنا علي رضي الله عنه قال الكلام ده ليه؟ اوعى تقول لي قاله تقية لحسن أزعل منك. لا والله أبدا أزعل منك بجد، اوعى تقول لي كده. سيدنا علي ما كانش ليه في موضوع التقية ده، كان رجلا صداعا بالحق رضي الله عنه، كان جريئا في الحق، كان لا يخاف في الله لومة لائم. يا أخي ما يصدع بالحق ويموت، إيه المشكلة؟ هيموتوه يموت، إيه المشكلة؟ يموت، إيه المشكلة؟ هو خايف على عمره قوي كده ليه يعني؟ كما تصورون، صورين إن هو خايف قوي على عمره، يقول لك عيش عيش مش مشكلة، أكتم الحق بس أعيش، أديني عايش وخلاص. لا أبدا، سيدنا علي ما كانش كده رضي الله عنه. سيدنا علي لو يعلم أن له حق في أمر ما والله ما ترك، والله ما ترك، وإلا طب قاتل ليه؟ ما هو هناك قاتل بقى لما آل الأمر إليه وبويع البيعة الصحيحة، قاتل الدنيا كلها، قاتل كل اللي وقف قدامه قاتله. طب لماذا لم يقاتل في أول الأمر لو كان حقا له؟ ولا هو شوية كان جبان وبعد كده الشجع خد حبوب الشجاعة يعني؟ يعني حاشا ليه، معلش أنا آسف على الكلام دوت، ولكن هم الكلام لأنه مستفز فبيجرك لأن أنت يعني تغضب، ولكنه غضب لله ولرسوله ولعلي رضي الله عنه محبة له. فإن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على علي وزكاه وأمرنا بحبه رضي الله عنه، بنحب سيدنا علي طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المراد إن سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي نقل هذا الشرف العظيم وهو يعني هو نقل هذا الشرف العظيم الذي اثبته رسول الله لابي بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه. وبعدين هو نفسه لما بيقول هو نفسه لما من نفسه بقى بيقيم امه الاسلام بعدما عاش هذا العمر الطويل في ظل امه الاسلام 47 سنه من لدن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى توليه الاماره 47 سنه، وبعدين قعد هو في الاماره 6 سنين يعني 53 سنة. بعد العمر ده كله بقى في أمة الإسلام، وبعدما خبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أخبارهم رضي الله تعالى عنهم، بيضع نمرة واحد أبو بكر الصديق، قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر. وعن محمد ابن الحنفية، محمد بن الحنفية ده يبقى ابن سيدنا علي بن أبي طالب، محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي، كان سيدنا علي تزوج امرأة من بني حنيفة وأنجب منها ولدا سماه محمدا فكان ينسب إلى أمه محمد ابن الحنفية. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أحسن واحد بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا علي. فسأله محمد ابن الحنفية ابنه بيقول له إيه؟ قلت: ثم من؟ طب بعد أبو بكر ماشي، أبو بكر ما حدش يقدر يتكلم فيه ده، طب بعد أبو بكر مين؟ سيدنا علي قال له: ثم عمر. قال محمد: وخشيت أن يقول عثمان. هو محمد ده ابن سيدنا علي وبيحبه طبعا أبوه، فهو بقى إيه عايز يقول له مين أفضل واحد في أمة الإسلام، يقول له أنا. فقال له: مين أفضل واحد؟ قال له: أبو بكر. قال لك: طب ماشي أبو بكر ده ما حدش يقدر يتكلم عليه. طب ماشي ماشي ابو بكر خلاص عد. طب انت بقى بعد ابو بكر مين؟ بعد ابو بكر قال له عمر. قال لك: اه ما عمر برضو مين يقدر على عمر؟ ماشي عمر عد. قال له: هسال هيقول عثمان. فام ساله سؤال مباشر، قال: ثم انت؟ قال له: طب ماشي ابو بكر وعمر دول ما حدش يقدر يتكلم فيهم. بعديهم بقى انت؟ قال: ثم انت؟ خلي بالك، بالله عليك ركز معايا، بالله عليك ركز. بص بص بص، محمد بيقوله، محمد ابنه ابن الحنفية بيقوله ايه؟ قال: ثم انت؟ انت بعد ابو بكر وعمر؟ قال: ما انا الا رجل من المسلمين، ما انا الا رجل من المسلمين. الحديث ده في صحيح البخاري. هو ده بقى سيدنا علي، هو ده، هو ده اللي احنا بنحبه رضي الله عنه، هو ده الرجل المتواضع رضي الله عنه، هو ده هذا الرجل العالم الذي لا يزكي نفسه رضي الله عنه بباطل ولا بزور أبدا. هذا هو، هو ده سيدنا علي اللي احنا بنحبه ونواليه رضي الله تعالى عنه. وعن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني. وعن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا: بلى. قال أبو بكر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ قالوا: بلى. قال عمر بن الخطاب، ثم قال: لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم به. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني. الكلام ده كله يدل على إيه بقى؟ يدل على سيدنا علي كان حاقد وحاسد وباغض وطامع. هذا يدل على كده ولا يدل على إيه؟ هذا الكلام أنا بقوله في مناقب علي رضي الله عنه، هذا الكلام أنا بقوله في مناقب علي، أنا بكلمش عن مناقب أبي بكر وعمر، أنا بتكلم في مناقب علي رضي الله عنه عشان أدفع عنه هذه التهمة الشنيعة التي ألصقوها به أنه كان طامعا وحاسدا وحاقدا ويمني نفسه ليل نهار نايم يحلم بالخلافة والإمارة، نفسه في كرسي الحكم بأي طريقة، ونايم طول الليل يدعي: يا رب أبو بكر يموت عشان أبقى أنا الخليفة، يا رب عمر يموت عشان أبقى أنا الخليفة، يا رب عثمان يموت عشان أبقى أنا الخليفة. لا والله أبدا ما كان كذلك، أبو الحسن رضي الله عنه أمير المؤمنين وسيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان محبا لأبي بكر وعمر، وسمى أولاده أبو بكر وعمر، هيجي عندنا فصل في الآخر في أزواجه وأولاده، سمى أولاده أبو بكر وعمر. طب بالله عليك، بالله عليك يا إنسان يا عاقل، يا إنسان يا عاقل، أي إنسان عاقل، واحد بيكره واحد، واحد بيكره واحد يقوم يسمي ابنه باسمه؟ يعني بالعقل كده، بالعقل شوية عقل بس شوية صغيرين كده، ها، واحد بيكره واحد يسمي ابنه باسمه ولا يعمل ايه؟ ده انت لما تكون بتكره واحد جدا تقوم تشتم باسمه اللي انت بتكرهه، صح كده؟ تعتبر ان اسمه ده مصيبة، اسمه وحش، وترى اسمه كله سوء، لدرجة ان العرب قديما ما كانوش حتى طايقين يقولوا اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد، الاسم ده تقيل على لسانهم، بيكرهوا الاسم ده، فكانوا يقولوا مذمم. ليه؟ مع ان اسم محمد كاسم جميل جدا، بس هم بيكرهوا هذا الرجل اللي هم جاء بدين جديد ليس على اهوائهم، فبقوا مش طايقين يقولوا اسمه على لسانهم، تقيل. فهو بيكره ابو بكر وعمر اللي هم اغتصبوا الخلافه وضربوا الزهراء فاسقطوا جنينها وكسروا ضلعها ووروا الويل، وعمر ربطوا من رقبته بحبل وشدوا في الشارع وبهدلوا اخر بهدله، يقوم يسمي ابنه بعد كده ابو بكر وعمر؟ ازاي يعني؟ ما هو حاجه بقى بالعقل، يعني ازاي تيجي؟ كيف ياتي هذا؟ فيعني المساله محتاجه شويه تفكير. عن أسماء ابن الحكم الفزاري، أسماء ده اسم راجل على فكرة، مش راجل يعني، ممكن يمشي راجل وممكن يمشي ست. عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، يعني كان لما يسمع حديث من النبي يجتهد في العمل به يعني، وإذا حدثني عنه يعني عن رسول الله، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، يعني لما يجي واحد يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنا سمعت النبي أو قال رسول الله كذا وكذا، يقول له احلف إنك سمعت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حلف صدقته. خلي بالك، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر، خدت بالك من الكلمة دي؟ أنا جايب الحديث هنا في هذا الباب عشان الكلمة دي، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر، يبقى هو لما حد يحدثه عن رسول الله يقول له احلف إنك سمعت، إنما لما أبو بكر يحدثه ما يقدرش يقول له احلف، ما يقدرش يقول له احلف، فيقول له ايه؟ قال وان ابا بكر حدثني وصدق، ده بقى ما حدش يقدر يتكلم، ده الصديق، وصدق ابو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا غفر الله له. والحديث رواه الامام ابن ماجه في السنن وحسنه الشيخ الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على سريره، يعني سيدنا عمر لما طعن في آخر خلافته، لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي الملعون، أسأل الله أن يلعنه وأن يلعن من أحبه، أسأل الله أن يلعنه وأن يلعن من أحبه، هذا الملعون لما طعن سيدنا عمر، فسيدنا عمر رضي الله عنه وضع على سريره، يعني على فراش الموت او على ال بيسموها خشبة الغسل، يعني السرير الذي يحمل به الى قبره، السرير الذي يحمل به الى قبره، وقد وضع على سريره اذا رجل، ده ابن عباس اللي بيحكي القصة دي، قال الحديث ده في البخاري ومسلم، قال: إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يعني واقف وساند بذراعه على كتفي، واقف وايه ساند بذراعه على كتفي. فهو سيدنا ابن عباس مش عارف مين ده، ما انت في زحمه، زحمه ناس كتير واقفه، ففي واحد ساند على كتفك فانت مش عارف، مش واخد بالك مين يعني. فسمع الواقف ده بيقول ايه بقى، سيدنا ابن عباس سمع الراجل اللي واقف وساند على كتفه ده بيقول ايه، قال يقول رحمك الله. ده بيقول لسيدنا عمر بقى بعدما قتل رضي الله عنه، يقول رحمك الله إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني كنت بأرجو إنك أنت تكون مع أبي بكر ومع رسول الله، مع رسول الله ومع أبي بكر رضي الله عنه، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. ابن عباس واقف وبيسمع واحد، سامع واحد اللي هو ساند على كتفه ده بيقول الكلام ده، فالتفت بص كده مين ده، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنك يا علي، ورضي الله عن عمر وعن أبي بكر. الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، اجتمعوا حواليه يعني يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، قال فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبيا، يعني واقف وساند على كتفي، فإذا علي بن أبي طالب بص لقى علي فترحم على عمر، يعني دعا له بالرحمة وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني مفيش حد بعدك أتمنى أن أكون زيه غيرك، مفيش حد بعدك أتمنى أن أكون زيه غيرك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. هذا إن دل أيها الإخوة الكرام يدل على العلاقة الوطيدة التي كانت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين الصحابة بشكل عام، وبين أبي بكر وعمر بشكل خاص. كانوا رضي الله تعالى عنهم متحابين، وكانوا متآلفين، وكانوا متآزرين. زوج علي ابنته أم كلثوم، زوج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، مع أن عمر أكبر منه، عمر بن الخطاب أكبر من سيدنا علي، ومع ذلك عشان يبقى فيه نسب وقرب ويوطد هذه العلاقات جوزوا بنته. جوزوا بنته ليه؟ لانه بيكرهه، يعني ايه ايه فهمها لي بقى دي، يجوزوا بنته عشان بيكرهه يعني، وسمى ولاده ابو بكر وعمر عشان بيكره ابو بكر وعمر، ازاي يعني؟ فهذا يدل على محبته رضي الله تعالى عنه للصحابة جميعا ولأبي بكر وعمر على وجه الخصوص. ويعني انتهى وقتنا في هذه الحلقة، وما زال الحديث بقية في حلقة الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما وأبدا على خير وبركة وعلى طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم.